هنا القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزي الأماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل، فاطمة صديق وجيهان الريدي. بين أمسنا وبكرة لو مر ألف زمان، راح تفضل الذكرى محفورة في الوجدان. من بعد شدة وصبر اتفجر البركان، وطل نور الفجر يوم 10 من رمضان. كل العيون صحية، كل القلوب تهتف، تسلم لنا تحيا، وده ابنها يحلف بتربها والرملة وسينا في الصورة. لتعود لنا كاملة حرة ومنصورة، وزاعت الإذاعات أول بيان للنصر، وفي ظرف 6 ساعات تم العبور يا مصر. ليل الظلام انزاح، دفع الشهيد التمن، الدم والأرواح فدا تراب الوطن. وبيد حر شريف وبراعة التفكير، انهرت يا برليف واتحطمت أساطير. ندانا بسم الله، رفرف عالمنا فوق، واللي معاه الله ما يخافش من مخلوق. تحية للأبطال وللشهيد الحي، دول قدوة للأجيال في الماضي واللي جاي. للكل نفس الهدف والكل واحد دور، أسماء في لوحة الشرف متسطرة بالنور. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الذنوب، تهدي الحياة، تحيي القلوب. ساهر الليل وجيهان الريدي.